فتح للنبي فتح سيدنا النبي محتضرك يا رب عشان نسمع ونتمتع كده ايدك قبول يا رب فتح بارك لك كده فتح بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أظلم رحمتك يا رب شندي أنا عايز المغسلة ايه الحلاوه دي عليك انت يا اشتغل بقى شويه. ان كنت صابر اسمح بالصبر. Oh, my God. دينك يا رب. وحدوا كده يا فندم. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. نعم. واحد

اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. Thank you.

Thank you. Yeah.